أو من الحبر الذي هو المداد أو ما إلى ذلك. وقال الشوكاني فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن يجتهد إذا كان المسألة يعني رأى أنها لازمة فيجتهد، ولو كان يعني هناك يوجد من قد يظن أنه أعلم منه أو أفقه منه ما دام رأى المسألة أنها لازمة أو نحو ذلك. فابن مسعود فأبو موسى اجتهد مع وجود ابن مسعود، ويبدو أنه أيضا كان مترددا في اجتهاده، ولهذا قال اسألوا ابن مسعود فخالفه ورجعه إلى قول ابن مسعود. ثم أيضا حديث معاذ أنه ورث أختا وابنه، جعل لكل واحد منهما النصف، وهو باليمن، ونبي الله صلى الله عليه وسلم يوم ذي الحي. طبعا هذه صحيحة ما دام أنه بنت وأخت فقط، فالأخت تأخذ النصف تعصيبا أو تأخذ ما بقي تعصيبا وليس فرضا. وقوله وهو باليمن ونبي الله يوم ذي الحي، هذا يدل على أنه كان قد عرف ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو لم يكن يعرف ذلك لما أفتى والنبي صلى الله عليه وسلم موجود، أو لا أحالهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يدل على أنه كان عنده منها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا أفتى بذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الشيخ قال في الشرح وفيه دليل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها إن لم يكن معها ابنة ابن كما في حديث معاذ، وتأخذ الباقي بعد فرضها وفرض بنت الابن كما في حديث هزيل. قال وهذا مجمع عليه. حكاية الإجماع هذه فيها نظر، لأن هناك قولا لابن عباس أيضا وذهبت إليه الظاهرية من أن أنها لا تأخذ، أنها لا تسقط، أن بنت الابن لا تأخذ شيئا مع الأخت. إذا حكاية الإجماع هنا فيها نظر، حكاية الإجماع فيها نظر. وقلت لكم في الجلسة الماضية يحسن أن ترجعوا إلى كتاب جامع العلوم والحكم في حينما أورد ابن رجب رحمه الله إضافة إلى حديث النووي الأربعين، أضاف جملة أحاديث أوصلها إلى 50، ومنها الحديث 43 ألحق الفرائض بأهلها فما بقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فإن ابن رجب رحمه الله تكلم عليه كلاما جميلا وأتى فيه بالعجب العجاب حقيقة، يعني أتى بعلم الفرائض في شرحه لذلك الحديث بشيء مقعد ونظرة دقيقة وجميلة وشمولية كما يقال. فالآباء ثم الأبناء ثم الإخوة ثم الأعمام والعصبة بطريقة جميلة، فيحسن للمهتمين منكم والذين يحبون المزيد من الفائدة أن يرجعوا إليه. الله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. وطبعا موعدنا غدا في الجد والإخوة، وهذا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما حينما جاءه ابن جبير يسأله عن حديث الفتون، وفتناك فتونا، في قصة موسى رضي الله عليه السلام، فقال له استأنف النهار يا ابن جبير. فالحديث عن الجد والإخوة هذا من عويص الحديث في الفرائض، وإن كان في المسألة قولان، القول أحدهما أن الجد يسقط الإخوة، ومن يأخذ بهذا القول يستريح. أما من يورث الإخوة مع الجد فهذا هو مشكلة المشكلات، وهو موضوعنا غدا إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. السؤال جزا الله خير، طبعا استفتحه بدعاء أتلوه لجميع المسلمين إن شاء الله. يقول حفظنا الله من كل شر ونفع المسلمين، قال أحبك في الله محبة كبيرة، أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا متحبين في الله، قال وأسأله أن يظلنا تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله مع المقربين الشهود، اللهم آمين جميعا والسامعين أجمعين. قال سؤال طويل إلى حد ما، وهو يقول إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم قد بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فذلك دافع للطمأنينة إلى آخره، فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق. قال ونحن كيف نطمئن بالصلاة مثلا والتوبة النصوح وقيام الليل ونحن نسنا كالصحابة في الأعمال إلى آخره، فكيف ندفع هذا الخوف؟ لا شك أن خوفك هذا حسن، والإنسان أن يخاف ويكون على وجل، هذا من علامات الإيمان إن شاء الله، من علامات الصلاح ومن علامات الصدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي الإنسان دائما أن يغلب جانب الخوف، وبخاصة الخوف القائد، لأن هناك رجاء حائد أو رجاء حادي يحدوك إلى العمل، والخوف صوت قائد بمعنى يقودك أو دافع يدفعك. فينبغي فعلا أن يكون عندك من الخوف ما يجعلك تعمل، أما إذا كان خوف يجعلك تتقاعس فهذا خطر، هذا قد يكون يأس وليس خوفا. فينبغي الإنسان لا شك، وبخاصة في حال الصحة، الإنسان في حال الصحة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، ويكون خوفه دافع للمزيد من العمل، وهذا من علامات الصلاح ومن علامات حياة القلب وحينما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم في عن الآية التي في سورة المؤمنون عن الوجلون يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، فهم إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء هم الوجلون حقيقة، هم الذين يعملون الأعمال ويخشون ألا تقبل، هؤلاء هم الوجلون. أما الذي يخاف وهو لا يعمل هذا على خطر كبير. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فلاحظ هذه الأوصاف، فخشية الخشية هذه من الله سبحانه وتعالى، والشفقة على أنفسهم حدتهم إلى العمل. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها، لعل في قوله ولا نكلف نفسا إلا وسعها فيه جواب لسؤالك. لا شك أنك نظرت إلى الصحابة وهم لا شك في القمة السامقة وهم السابقون والمبشرون، ولكن الله سبحانه وتعالى اللطيف الخبير قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، أنت اجتهد وقد يبلغ الإنسان مبلغ الصحابة وقد يكون أكثر أيضا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أناس آخر الزمان قد يكون أجر واحد منهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأجر واحد منكم، قالوا منا ومنهم، قال بل منكم، وقد يكون بعضهم أجر 50 صحابي كما جاء في بعض الأحاديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال وددت لو رأيت إخواني، قالوا ألسنا إخوانك؟ قال لا، إخواني قوم يأتون بعدكم إلى آخره. فالإنسان لا يحتقر نفسه، والله سبحانه وتعالى لا يكلفك إلا نفسك ولا يكلفك إلا على قدر وسعك، وإذا وفقك إلى صلاح نية وجد في الإحسان في العمل، الكثرة قد لا تكون مطلوبة بقدر ما تجتهد في الصواب والمداومة، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فنظر الله إلى الأحسن. أما الأكثر وإن كان الأكثر طيب قالوا إذا نكثر قال الله أكثر، لكن إن تجتهد على المداومة سددوا وقاربوا وأبشروا. أحب العام إلى الله أدومه وإن قل، فاجتهد في هذا وأنت على خير إن شاء الله. فما دام أن هذا النوع من الخوف يقودك إلى مزيد من العمل فأنت على خير إن شاء الله. قال: أحرمت وبعد ذلك نسيت الغطاء على الرأس ولم أكن نزعتها عند لبس الإحرام. إذا كنت نسيت فلا شيء عليك، فإذا ذكرت أثناء الإحرام انزعها، وإن لم تذكر إلا بعد نهاية المناسك فلا شيء عليك إن شاء الله. حديث: كتاب الله في نبأ ما قبلكم وخبر وعدك إلى آخره. هذا حديث يروى وإن كان معناه صحيح، لكن درجته الحديث ضعيف، وإلا معناه صحيح وما احتوى عليه لا شك أنه القرآن في نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل إلى آخر، هذا معناه صحيح، لكنه من حيث استند الحديث ضعيف. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.